احنا اللواءنا يهرنا الكفور، احنا الرفعان شفنا رايتنا صور. احنا اللواءنا يهرنا الكفور، احنا الرفعان شفنا رايتنا صور. يا موطن نمح الحياة، ما يهمنا لو جانا الممات. يا موطن نمح الحياة، ما يهمنا لو جانا الممات. احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور، احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور. احنا اللواءنا رجف يا موطن فد يوم، شفت الحقيقة احنا ونشع ما تنحجب بغيوم. احنا اللواءنا رجف يا موطن فد يوم، شفت الحقيقة احنا ونشع ما تنحجب بغيوم. احنا اللواء وبينا صرخات من مسكينة، احنا اللواء وبينا صرخات من مسكينة. يا وطننا وننتفو من اجل هاي الارض، يا وطننا وننتفو من اجل هاي الارض. احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور، احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور. احنا اللواء ما يهمنا الكفور، احنا شفنا رايتنا صور. احنا اللواء ما يهمنا الكفور، احنا الرفعان شفنا رايتنا صور. يا موطن نمح الحياة، ما يهمنا لو جانا الممات. يا موطن نمح الحياة، ما يهمنا لو جانا الممات. احنا الرفعان شفنا رايتنا صور، احنا شفنا رايتنا صور. علمنا مولانا الصدر لما يهمنا الموت، اهل الوطن في العمر فوق المنايا نفوت. علمنا مولانا الصدر لما يهمنا الموت، اهل الوطن في العمر فوق المنايا نفوت. علمنا من والينا راح الغيور الدينا، علمنا من والينا راح الغيور الدينا. قاعة الحق انتصار واللواء المنتظر، قاعة الحق انتصار واللواء المنتظر. احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور، احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور. احنا اللواء ما يهمنا الكفور، احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور. احنا اللواء ما يهمنا الكفور، احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور. يا موطن نمح الحياة، ما يهمنا لو جانا الممات. يا موطن نمح الحياة، ما يهمنا لو جانا الممات. احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور، احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور. احنا يهمنا الكفور، احنا الرفعان بشفنا رايتنا صور.